ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. فإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. طبيعة الإنسان كده. ما من عبد مؤمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، بين الحين الآخر يرجع إليه، بين الحين الآخر تدعوه نفسه إلى ارتكاب هذا الذنب، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، يظل ملازم لهذا الذنب، كأن الذنب لا يفارقه ولا ينفك عنه أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. مفتنا يعني يفتن، يتعرض للفتنة. ومن منا لا يتعرض للفتنة ويخطئ ويذنب ويقع في الخطأ ويقع في السيئة والذنب؟ كل الناس هكذا. إذا خلق مفتنا توابا نسيا، ينسى، يذكره ينسى، وتوابا يعني قابل أن يتوب ويرجع الله عز وجل، إذا ذكر تذكر. وذلك هذه الدروس وهذه المواعظ وهذه الخطب وهذه المحاضرات الهدف منها كما قال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالعبد لابد أن يقع في الخطأ، ومهما كان الخطأ فالله يغفره. قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين بقى المتقين دول؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعدين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إذن الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد لا بد أن يقع في الذنب حتما ولا بد، كل واحد فينا يخطئ ويذنب، لكن أمرنا الله بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة، سماهم في الأول متقين، سماهم متقين في أول الآية، لكن ذكر أن هؤلاء المتقين قد يقعون في الذنوب، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذن كل إنسان يخطئ، كما قال النبي: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا، يبقى كأن الذنب ده أمر قدره الله على الخلق، بدليل أن آدم أبو الأنبياء في أول تكليف شرعي، أول تكليف ألا يأكل من الشجرة أكل. ولذلك قال النبي: نسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم فجحدت أمته، أي كلنا أولاد آدم وكلنا نقع في الخطأ. لكن المهارة والذكاء والفطنة أن يرجع العبد إلى ربه كلما وقع في الذنب، كلما أخطأ يعود إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يقول المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. يبقى كل إنسان يقع منه الذنب، كل إنسان يقع منه الخطأ. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة. وفي الرواية الأخرى: في كل يوم 70 مرة. أي النبي يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم 100 مرة أو 70 مرة. والله عز وجل يدعو الخلق جميعا إلى التوبة، كل الناس يدعوهم إلى التوبة. دعا المشركين، شوف المشركين الذين يعني وقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وعاندوه ودخلوا معه في معارك عديدة، أمرهم الله بالتوبة، فقال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، خلاص خلص كل شيء، كان شيء لم يكن. وقال تبارك وتعالى وهو يدعو أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود الذين قالوا إيه؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والنصارى الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل هؤلاء برغم ما قالوه أمرهم الله بالتوبة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد كل ما قالوه، بعد ما قالوا إن الله فقير، وبعد ما قالوا يد الله مغلولة، وبعد ما قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وبعد ما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بعد كل هذا قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو تابوا لقبل الله تبارك وتعالى توبتهم. وكذلك دعا الله المنافقين إلى التوبة، المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وخلاص قال: لا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكذلك دعا الله المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي إلى التوبة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وكذلك دعا الله أصحاب الكبائر إلى التوبة، أصحاب الذنوب الكبيرة دعاهم إلى التوبة، كما قال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وخلاص كده وخلاص انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، قال إيه؟ قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين إيه؟ تابوا برغم اللي عملوه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذلك حتى الذين حرقوا أولياءه، قال عز وجل: إن الذين فتنوا، سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب ليه يعني ثم لم يتوبوا؟ الجملة الاعتراضية دي ليه؟ عشان كأنهم لو تابوا لقبل الله تبارك وتعالى توبتهم وتاب عليه، برغم أنهم حرقوا أولياءه، لكن الله يفتح لهم بابا واسعا من التوبة سبحانه وتعالى. وكذلك دعا أهل الشرك والقتل في أعظم الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. تخيل الذين وقعوا في الشرك دعاهم الله إلى التوبة، فقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. برغم الذنوب الكبيرة التي ارتكبوه، القتل والشرك بالله من أعظم الذنوب، لو تابوا لقبل الله تبارك وتعالى توبتهم. وكذلك الذين أضاعوا الصلاة، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. برغم أن توعدهم بالنار لكنه فتح لهم باب التوبة. العلماء يقولون لماذا يفتح الله باب التوبة للجميع؟ لأن العبد إذا آيس أو آيس من رحمة الله ازداد عتوا وبغيا وظلما وفسادا في الأرض، والله لا يريد ذلك، لا يريد هذا الفساد، يريد أن يرجع العبد إلى الله مهما كانت ذنوبه، فيفتح له باب التوبة مهما أجرم ومهما أذنب، ويدعو الله حتى المؤمنين الصادقين المخلصين أهل الطاعات والقربات والصالحات يدعوهم إلى التوبة. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يحذرنا سبحانه كما قال عز وجل ويحذركم الله نفسه، قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله شديد العقاب والله غفور رحيم كما قال سبحانه ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى ما تركنش على واحدة منهم فقط، إنما إيه، خليك مع الاثنين. كما قال أحد السلف يقول المؤمن كطائر له جناحان، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، لا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب الرجاء، إنما عيش بين الرجاء والخوف حتى تلقى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل غافر الذنب وقابل التوبة، وبعدين شديد العقاب، مش غافر الذنب وقابل التوبة خلاص، إنما فيه إيه، شديد العقاب ذو الطول. وقال تبارك وتعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والعبد لا يستصغر ذنبا، يجب ألا تستصغر أي ذنب مهما صغر. ليه؟ لأن كما قال أحد السلف يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والنبي أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة، وآدم عليه السلام أخرجه الله من الجنة بإيه؟ بذنب واحد، وإبليس خلد في النار بذنب واحد. وذلك سيدنا عمر الخطاب كان يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول آدم أخرجه الله من الجنة بذنب واحد، وإبليس خلد في النار بذنب واحد، فما يؤمنك أن يعاقبك الله على ذنب واحد؟ ممكن الذنب ده إيه؟ يضيعك. ولذلك يقول أحد السلف يقول في بيان أن الإنسان لا يستصغر الذنوب مهما صغرت، يقول في في في في هذه المسألة اعلم أن الذنب مهما صغر فهو معصية للخالق للعظيم سبحانه وتعالى. لا تستصغر ذنبا لأنك خالفت من؟ خالفت الله عز وجل، ترتكب الذنوب بعد الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز ذاك العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. آدم خرج الجنة بذنب واحد وإبليس خلد في النار بذنب واحد، ممكن لو عاقبك الله تبارك وتعالى بذنب واحد لأهلكك. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى جلال من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. الصحابة هزموا في غزوة أحد بسبب إيه؟ ذنب واحد ومخالفة واحدة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده كما جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات فانفلتت منها وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة حتى نام. فبينما هو كذلك إذ رفع رأسه فوجد دابته أمامه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا فرحة الله تبارك وتعالى بتوبة العبد. العبد المؤمن إذا تاب يفرح الله بتوبته، مع أن الله تبارك وتعالى كما قال كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أنك لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وتوبة العبد محفوفة من الله بتوبتين. حينما يتوب العبد يحتاج إلى توبتين، توبتين من الله عز وجل. الأولى الإذن من الله بالتوبة، أن يأذن الله عز وجل له بالتوبة. والتوبة الثانية أن يتقبل الله تبارك وتعالى توبته. ولذلك قال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، يبقى الله عز وجل يريد لنا الإيه؟ يريد أن يتوب علينا سبحانه وتعالى، لكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. جماعة بتوع الفن والغناء والمش عارف إيه كل دول يريدون ضياع الخلق، يريدون إفساد الناس. إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. يظل هذا الأمر كل يوم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها، تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم إلى أن قال العشاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم. يبقى كأن الإنسان كل ما يقترب ذنب تأتي الصلاة فإيه؟ فتمحو هذه الذنوب أولا بأول. فالتوبة قبل الذنب هي إذن من الله تبارك وتعالى، إذن من الله بالتوبة. والتوبة بعد الذنب هي قبول التوبة من الله، قبول توبة العبد من الله ثم إثابته عليه. ولذلك قال عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوب، يبقى كأنه إيه؟ شرع التوبة وأذن فيها، يبقى كأنه هو اللي وفقك إلى التوبة ليتوب. وإلا توبتهم قبل أن يأذن الله لا قيمة لها، مش مقبولة. إنما لابد أن وهم لم يصلوا إلى التوبة ولن يوفقوا إليها إلا إذا فتح الله لهم هذا الباب: ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. ولذلك من رجع إلى مولاه بالتوبة رجع الله إليه بالقبول والثواب، كما قال تبارك وتعالى: ومن تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طيب، إذا وفق العبد للتوبة كيف يحققها؟ كيف يفعل التوبة؟ أول خطوات التوبة كما يقول العلماء الإقلاع عن الذنب، ثم الندم على إيه؟ على ما فات، ثم العزم على ألا يأتي التوبة، ثم يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يتخلص من كل ما يذكره بهذا الإيه؟ الذنب، ثم يفعل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الوضوء، يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي لله ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما كان منه. الحديث مرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا، أيا كان الذنب، أي كان الذنب، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ولذلك قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك الإكثار من الحسنات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البحث عن الرفقة الصالحة، رافق الأبرار والأطهار والأخيار الذين يذكرونك بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب، إن حقق العبد التوبة وتاب وأناب، ما هي الفوائد التي يحصلها من هذه التوبة؟ أولا، التوبة تمحو الذنوب، كل الذنوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب تاب الله عليه كأنه لم يذنب، بل ربما كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. مش بس هيتوب، مش هيمحو كل الذنوب، لا، يبدل السيئات التي كانت موجودة إلى إيه؟ إلى حسنات. وكذلك التوبة بتبدل السيئات إلى حسنات، يبقى ممكن تمحو دي واحدة وممكن تبدلها، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. والتوبة تطهر قلب التائب، تطهر قلب العبد، تصقله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر صقل قلبه، وإلا زادت حتى يعلو قلبه الران. وذلك قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن العبد إذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. ولذلك يقول لك: لو أنت عندك ورقة بيضاء وأخذت رأس القلم الرصاص وضحت نقطة وكمان نقطة بعد دقيقة واثنين وثلاثة وأربعة، طيب بعد ساعتين ثلاثة إيه اللي ممكن يصير عليه حال هذه الورقة؟ تصير سوداء. كذلك الذنوب مع القلب، كل ما ارتكبت ذنب كل ما نكت في القلب نكتة سوداء. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. والتوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة، كما قال تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يبقى كإني كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة، الحياة الهادئة المستقرة، إذا كان العبد موصولا بالله كثير الرجوع والتوبة إليه عز وجل. والتوبة أيضا سبب في سعة الرزق وقوة البدن، كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، حكاية عن نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تبارك وتعالى: حكاية عن نبي الله هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك لما ذهبت السيدة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، قال: أفلا أدلك على ما هو أفضل لك من خادم؟ قال: إذا أخذت أو إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهذه المئة خير لكما من خادم. طب يعني إيه؟ يعني الذكر ده يمد الإنسان بالقوة. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: كان شيخ الإسلام إذا صلى الفجر استقبل القبلة وظل يذكر الله حتى تشرق الشمس، وهو يقول: هذه غدوتي وإن لم أتغدى سقطت قوتي. هذه غدوتي، كأن الذكر يقوي بدن الإنسان، لأن العبد يكون موصولا بالله تبارك وتعالى. والتوبة سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، لقوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. شروط التوبة حتى تكون مقبولة عند الله، ونختم بها: أولا الإقلاع عن الذنب مهما كان الذنب صغير أو كبير. ومش لازم يكون الذنب اللي بيقع فيه الإنسان ذنب عظيم عشان يحتاج إلى توبة، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك أفضل طاعة وإقبالا وعبادة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في كل يوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. يبقى مهما كان الذنب توب كبر أو صغر، وحتى لو كان الذنب كبير أيضا باب الله مفتوح ورحمة الله واسعة. يبقى الأول الإقلاع عن الذنب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا، نفس العبد أذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل عبدي ما شاء مش معناه بقى يعني المسائل المفتوحة، لا، إنما ما دام أنه كلما إيه كلما أذنب استغفر، وكلما وقع في الذنب رجع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وأيضا الندم على فعلها، الندم معناه يعني وجع القلب، الإحساس بألم القلب من فعل الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. لما الإنسان يقع في الذنب ويندم، في إنسان جسور ما لا بيندم ولا بيرجع وكأنه ما فعل شيئا، كما قال تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يؤلمه ضميره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. اللي الإنسان بيعمل طاعة ربنا يعانه، صلى الفجر، قرأ ورد والقرآن، صام يوم الخميس، صام يوم الاثنين، فعل شيء من الطاعات، تصدق بشيء من المال، عمل شيئا يشعر بالفرح، هذا دليل الإيمان. وإذا وقع في معصية شعر بالألم والضيق والحزن أيضا هذا دليل الإيمان. إنما العبد الذي لا يتأثر بالمعصية ولا يتأثر بالطاعة هذا دليل على أن قلبه فيه إيه؟ فيه مرض، قلبه فيه مشكلة، لا يتأثر ولا ينفعل. إنما القلب يجب أن يكون نابضا ويكون حساس. وكلما راعيت قلبك، القلب ده رأس مال الإنسان، هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى، هو وعاء الإيمان والتقوى، كلما اهتممت به كلما كان استشعاره عالي جدا، فلما تقع في الذنب تشعر بالألم، هذا دليل على قوة إيمان العبد. وأيضا العزم على عدم العودة، وقالوا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني نصوحة؟ نصوحة دي معناها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: التوبة النصوح أن يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، يعني ما يعودش لي تاني. توبة نصوح يعني لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: التوبة النصوح هي أن يتوب ثم لا يعود، يتوب ثم لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. والحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول: قال العلماء التوبة النصوح هي أن يقلع العبد عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعله في المستقبل. يبقى يقلع عن الذنب ويندم على اللي فات ويعزم على ألا إيه؟ على ألا يفعله في المستقبل. والحسن البصري عليه رحمة الله يقول: التوبة النصوح هي أن تبغض الذنب كما أحببته وأن تستغفر منه كل ما ذكرته. تبغض الذنب اللي كنت بتحبه هذا ونفسك تدعوك إليه. وفي فرق بين هوى النفس والشيطان. الشيطان يريدك عاصيا على كل لون، يدخل لك من الباب ده لقاه مغلق، خبط لك على الباب الثاني مغلق، الثالث، الرابع، المهم لابد أن تذنب. إنما النفس لها هوى في شيء واحد فقط، النفس ترغب شيء واحد، زي ما جاء في الحديث كده: له ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، هو يريد هذا الايه؟ هذا الذنب دائما يرجع إليه. إنما الشيطان يريدك عاصيا على كل لون. وكذلك التحلل من المظالم، أن يتحلل الإنسان من مظالمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من ماله فليتحلله منه اليوم. ليه؟ لأن يوم القيامة كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو ذر الغفاري وجدوا شاتين تنتطحان، فقال النبي لأبي ذر: أتدري فيما تنتطحان؟ بيتخانقوا ليه دول؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. يبقى كأن فيه إيه؟ فيه حساب يوم القيامة، فيش نفس حتمر إلا إيه؟ ويحاسبهم الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من ماله أو من شيء، أي شيء أخذ منه مال، اعتدى على عرضه، تكلم في حقه، أيا كان، فليتحلله منه اليوم. يقول: أخي أنا أخطأ. إذا كان لا يترتب عليه مشكلة كبيرة، إذا كان عارف أن الرجل هيقبل، طيب إذا كان الرجل ده ممكن يعمل مشكلة، يبقى يستغفر له، يستغفر حتى يظن أنه قد كافأه على ما وقع في عرضه. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أنت ممكن في الدنيا تهديه بمال، تهديه بحاجة، ترضيه بأي شيء يرضى، لكن يوم القيامة كلام ده. ولذلك النبي يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار. يبقى هذا الرجل كان عنده حسنات وكان عنده طاعات وكان وقربات، لكن في الآخر دخل إيه؟ دخل النار. ليه؟ لأن كما قال النبي في حديث معاذ بن جبل: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. قال: وإن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يبقى ممكن الإنسان يشتغل اليوم في الطاعات ويجي آخر النار، يقعد في الدوانية ولا يقعد في جلسة ولا يقعد مع واحد، يضيع كل ما ارتكب من الإيه؟ من الحسنات، كل ما فعل من الطاعات يضيعها بهذه الكلمات البسيطة. يعني السلف كانوا يقولون: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. يعني خلي هذا كلام، يعني لكن انت قد ترتكب جريمة قد تقول كلمة كما قال مثلا إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. إذا الإنسان يجب أن إيه؟ أن يحافظ. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان يقول فقد الأموال والأولاد أهون من فقد الحسنات. فقد الأموال والأولاد أهون من فقد الحسنات، لأن الحسنات دي هي اللي بها الإيه؟ بها الموزين. يعني لو ماتت وات ولدك ولا فقدت شيء من مالك في الدنيا أهو من أن تفقد من حسناتك يوم القيامة، لأن حسناتك هو الرجل اللي أنت اغتبته ده هو سيأخذ من أعز ما تملك اللي هو إيه؟ الطاعات والحسنات والقربات اللي أنت عملتها واجتهدت فيها، كنت صليت الفجر وقرأت القرآن وكنت كل بتعمل ده كل ده ليه؟ عايز تزود حسناتك، هو أخذ منها بقى إيه؟ ولذلك النبي يقول من خلف غازيا في أهله ثم خانه فيهم يؤتى به يوم القيامة فيأخذ من حسناته حتى يرضى، يقول له اغرف خذ اللي أنت عايزه كله لا تبقي له شيئا، لأنه خانه في إيه؟ في التاني راح يقاتل يغزو في سبيل الله وهذا خانه في أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، ما فيش ظلم برضه، بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وكذلك آخر شيء التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، الإنسان يتوب قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، يقبل التوبة من عبد ما لم تصل الروح الحلقوم، لأن كما قال النبي كما جاء في الآية أن الله تبارك وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفرعون لما أراد أن يتوب قبل موته ما قبل الله تبارك وتعالى توبته، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ربنا قال له الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يبقى الإنسان يجب أن يجدد التوبة، ما تقولش بقى والله أنا راجل مصلي وأنا طائع وأنا كذا، لا مانع أن بين الحين والآخر أن نتوب إلى الله وأن نتفقد ذنوبنا وأن نتفقد سيئاتنا، لأن إذا وفق العبد إلى توبة ثم لقي الله تبارك وتعالى بعدها هذا من حسن الخاتمة. ليه؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب العبد ثم مات يلقى الله تبارك وتعالى هو إيه؟ لا ذنب له. طب إيه المانع أن أنا أتوب كل يوم كما قال النبي يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في كل يوم 100 مرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى توبة نصوح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.